استغفر الله عن خطاك ومعاصيك لين النغي ما تلقى لك ينجلنا لا ضاق صدرك وازعجتك الدواكيك وقامت همومك وصدرك تذنا استغفر الله عن خطاك ومعاصيك لين النغي ما تلقى لك ينجلنا وصف حد بالمحاني بلاوي لو قيل لك بفضلنا وبتهنا الناس يا خل انت لوعى مشاكي ولا شموت بس يشتالهنا وانت وش اللي من هدومك مجازي تحمد الله هم غيرك متنا تمشي على رجلك والله معافي وغيرك على بيض السراير والنا انا الذي مدعك شيئا بماضي ما انت معدل مايلات مظنة وازعجتك الدواكي وقامت همومك فصدرت تزنا استغفر الله عن خطاك ومعاصيك لين النغي ما تلقى لك ينجلنا جمرة رمادك حرد لين تكوي تنسى الهموم وترجع تعيشهن يا نعمة النسيان وشلون جادي لولاك كان الناس راحت مجنة وإن كان همك غيب مقبل ليالي يمكن توفى قبل لا يصلنا الله خلقك وكافلك ما يخلي يرزق خشاش الأرض بجحورهن عشبت يومك وانبسط مع بني خير ما فات ما توباكر بغيب عنا وازعجتك الدواكين وقامت همومك صدرك تذنى استغفر الله عن خطاك ومعاصيك لين النغي ما تلقى لك ينجلنا وعن كثرة الروح تقصر خطاوي والواجبات اللي ابدا لا تونا والناس لو تركض برجلك ويادي قايد رضاهم كلهم لا تعنا اطلب رضا الله واترك الناس يرضي وتمشي لك الدنيا على ما تمنى ولسانك حصانك تفكه يداوي ولا تسرج خيولك على حساب ظنا ما سمعته بدا لا جاك منا خله يروح منا لا ضاق صدرك وازعجتك الدواكي قامت همومك وسط صدرك تزنا استغفر الله عن خطاك ومعاصيك لين النغي ما تلقى لك ينجلنا والامر شاور به رفيق مصافيك قدام سفنا البحر لا يبحرنا لو كان عرفك حسب ظنك يقاسيك يمكن يشوفوا امور ما شفتهن والرايح حلت لغز ما به تشاكي لو له مرامي عين له يشابهن من لا يعرفك زين ينظر مخاوي يوم الطيور تطير لشبههن من دعوك الناس لا حل صاري ولا يقال الله لا يمتحنا يا ماد القدر وازعجتك النواكي وقامت همومك وقت صدرك تزنا استغفر الله عن خطاك ومعاصيك لين النظيمة تلقى لك ينجلنا يا ضاق صدرك وازعجتك السواكي وقامت همومك وقت صدرك تزنا استغفر الله عن خطاك ومعاصيك لين النظيمة